كان يظن أنه سيأتي يوم على الاقتصاد الأمريكي حتى يصل إلى تدهور لم يسبق أن شهده هذا الاقتصاد، فأمريكا والصين من أقوى اقتصادات العالم التي لا يشق لها غبار. في حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، سنركز على قراءة الخبراء الأخيرة التي قالوا فيها بأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج 2 وربما أكثر بقليل حتى يعود لتعافيه وحتى يرجع إلى مرحلة ما قبل كورونا. فالصعوبات كثيرة جداً والعراقيل هي الأخرى كثيرة، أولها كورونا الذي ما زال يفتك بأمريكا وبنموها الاقتصادي. أهلا بكم. عشرون مليون هو عدد مناصب الشغل التي تم فقدانها في أمريكا، الشيء الذي رفع من نسبة البطالة حتى تصل إلى أقصاها وأعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية. حسب مكتب إحصائيات العمل، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 14.7%، كما خير أرباب العمل في الشركات التي كانت قادرة على إنقاذ نفسها من براثن كورونا، قرر هؤلاء التخفيض في الرواتب أكثر من 50% من العمال الذين ينتمون إلى شركاتهم المختلفة. هذا أكيد على غرار الشركات التي خيرت الإقفال ومواجهة الموقف بشجاعة. مارك زاندي، وهو كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتيكس الأمريكية، قال وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي يسير على أرضية متحركة وغير واضحة، وفي حال حصول موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن ذلك سيقضي على الأمال في التعافي السريع وسيدفع الولايات المتحدة نحو كساد اقتصادي غير مسبوق، مما قد يؤدي إلى فقدان عدد أكبر وأكبر من الوظائف. وقال كذلك بأن إمكانية الخروج من هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة جداً على أمريكا مرتبط بشكل وثيق بإيجاد لقاح لفيروس كورونا. من الطبيعي جداً أن تنفق الحكومة الأمريكية مبالغ خيالية في محاولة منها للتخفيف من الصدمة الاقتصادية. تقدر قيمة الحزم التي قدمتها الولايات المتحدة بنحو 14% من اقتصاد البلاد، كما وافقت الحكومة على تخصيص نحو 3 تريليونات دولار لجهود الإغاثة والحماية من فيروس كورونا. هذه المصاريف تشمل طبعاً كل ما يهم التمويل الصحي والمدفوعات المباشرة. تعول الشركات على المساعدات التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات المتضررة بشكل كبير، والتي قدرت أكيد بمليارات الدولارات. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت عن عزمها اقتراض مبلغ لم تقترضه من قبل أبداً، هو مبلغ قياسي يقدر ب3 تريليونات دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام، وذلك لمواجهة ارتفاع نفقات كورونا وتداعياتها. هذا الرقم يتجاوز أكثر من 5 أضعاف الرقم القياسي المسجل خلال فصل واحد، وذلك في ذروة الأزمة المالية سنة 2008. وللإشارة، فإن ديون الحكومة الأمريكية وصلت إلى حد الآن إلى ما يزيد عن 25 تريليون دولار أمريكي. ومن هنا يمكن القول بأن جائحة كورونا أو فيروس كورونا ليس له تأثير سلبي على الصحة العامة فقط في العالم، بل وكذلك على الاقتصاد بشكل كبير. هناك مفكر أمريكي يدعى بول كينيدي كان قد تحدث في كتابه Rise and Fall Great Power عن مثل ما يحصل في هذه الأيام للاقتصاد الأمريكي، وقد تناولت نظريته في هذا الكتاب الأسباب الرئيسية لظهور أو اندثار قوى عظمى اقتصادية في العالم، وذلك من سنة 1500 ميلادي إلى حدود عصرنا الحالي. وقد خلص الكاتب لعدة عوامل ثابتة بالنسبة له يجب أن تجتمع لأي قوة من القوى العالمية الاقتصادية في كل عصر من دون اختلاف، وتدفع بهذه القوة نحو قيادة النظام العالمي والهيمنة الدولية عليه إلى أن تتلاشى هذه العوامل أو تضعف أو يغلب أحدها على الآخر، وهو أمر حتمي كما يرى المفكر لتعود إلى حجمها الطبيعي الأول، تاركة مكانها لقوة اقتصادية أخرى يمكن أن تتمتع بنفس هذه العوامل حتى تستحوذ على مكانها. وفي تحليلنا للملامح التي يتسم بها حالياً الوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتأينا أنه من المهم جداً في حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة أن يرافقنا محلل اقتصادي محنك في الميدان، ويمكنه أن يضيف لنا معلومات أكثر عن هذه المسألة. ضيفنا لهذا اليوم سيكون المحلل الاقتصادي التونسي السيد صادق جبنون، والذي يقدم لنا وجهة نظره كخبير بداية في المشهد الاقتصادي العالمي الحالي ومنه للاقتصاد الأمريكي. نرى أن هذه الأزمة هي أزمة القرن من الناحية الاقتصادية، يعني مثل أزمة 1929، ولكن هذه الأزمة أخطر لأنها أزمة مترتبة عن فيروس، عن عامل صحي، ولا يمكن التنبؤ بنهايته، والخروج منها لا يكون إلا عبر التلقيح والدواء الفعال، وهذا مع الأسف غير متوفر الآن. يعني صندوق النقد الدولي يقدر أن خسائر العالم ستكون في حدود 3.2%. نرى أن أزمة الكوفيد 19 قد تؤدي حتى إلى فقدان 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، وهذه نسبة قياسية بكل الحسابات، بكل المقاييس، منذ أزمة 29 التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. فالاقتصاد العالمي اليوم يمر بأكبر أزمة هيكلية، إضافة إلى أنها أزمة هيكلية وظرفية في نفس الوقت. يعني ثم عوامل موجودة قبل أزمة الكوفيد، واليوم ثم هذا العامل يعني الفيروس ووباء الكوفيد 19 عفوا وعافاكم الله، الذي أدى إلى هذه الأزمة الغير مسبوقة، والتي أدت إلى عشرات الملايين، ويمكن نوصل حتى 160 مليون عاطل العمل الإضافي في السوق العالمية للشغل، دون احتساب الأزمات الإنسانية والكوارث الاجتماعية التي حلت في عديد البلدان. إذن هي بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي أزمة القرن. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، هو المشكلة متاعه كون الاقتصاد الأمريكي أصبح الآن اقتصاد خدمات وتكنولوجيا. نقطة الضعف فيه هي غياب الصناعة وضعف الإنتاجية، يعني البرودكتيفيتي، الإنتاجية ضعيفة في الاقتصاد المتحدة الأمريكية مقارنة باقتصادات آسيا، خاصة الصين واليابان. والمشكلة في الاقتصاد الأمريكي أنه اقتصاد أساس مورد، وأن المواطن الشغل هي في قطاع الخدمات. يعني ثم إشكالية إعادة تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الحزام، ما يسمى بالحزام الصدأ، The Rust Belt، هي المنطقة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت فيها التصنيع وفقدت عديد الصناعات، ولم تعد إلى الآن رسكلت نفسها في الصناعات الجديدة، صناعات الجيل الثالث والرابع، وما زالت تحتاج إلى بنية تحتية قوية وجديدة، لأن البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية هي القطارات، الطرقات، السيارة، الكهرباء، التليفون، كلها متقادمة ومتهالكة، ولا بد من خطة شاملة للبنية التحتية للتحديث، مثل ما قامت به قوى آسيا وأساسا الصين، وحتى في الاتحاد الأوروبي البنية التحتية في جودة عالية وأحسن منها الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الاقتصاد الأمريكي اليوم لهذا لا يستطيع الآن الخروج بسرعة من المنطقة السالبة، مع الأخطاء الاستراتيجية التي قامت بها إدارة الرئيس ترامب، حيث اعتبرت الكوفيد 19 عامل صحي، ولم تعتبر هذا الفيروس أيضا عامل اقتصادي، لأن الكوفيد الاقتصادي أشد خطورة حتى على نفس الدرجة من الخطورة مثل الكوفيد الصحي. وهذا كان الخطأ الفادح الذي قامت به إدارة دونالد ترامب، لم تفرض من البداية الحجر الصحي الشامل، لم تقاوم الكوفيد 19 كعامل هدام بالنسبة للاقتصاد، لم تواجه هذه الأزمة الصحية كما يجب من الأول، والاقتصاد يدفع اليوم الثمن غاليا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، 14 مليون عاطل عن العمل، وقد ترتفع هذه الفاتورة أكثر من هذا. إذن وكما سمعتم في تحليل ضيفنا لهذا اليوم، فإن سوء تقدير إدارة ترامب لخطورة جائحة كوفيد 19 كانت من أهم الأسباب التي جعلت الاقتصاد الأمريكي يتداعى ويضعف بالشكل الذي هو عليه حاليا. عن العراقيل وخطورة الوضع الاقتصادي الأمريكي وإمكانية تأثيره سلباً على الاقتصادات العالمية الأخرى، يكمل ضيفنا حديثه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. بالنسبة للاقتصاد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية هي مؤثرة في الاقتصاد الدولي لمحال، هي سوق استهلاك رئيسي، لكن يعني أن تكون أزمة هيكلية أو بالإنجليزية systemic crisis فهذا شيء مستبعد، لأنه الآن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وكل منطقة يمكنها أن تعول على ذاتها فيما عدا الدول النامية التي هي مرتبطة هيكليا بالتصدير، وأيضا بعض دول آسيا، ولكن بالنسبة للاقتصاد الصيني والياباني يمكنهما التوجه بسرعة إلى السوق الداخلية وضمان الاستقرار. الولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الرئيسية لعديد الدول في العالم، خاصة أوروبا وآسيا، ولكن الأزمة ستكون أساسا داخلية في هذه السوق. يعني اليوم التصدير لم يعد هو السلاح الرئيسي للاقتصاد الصيني الذي أصبح يتوجه إلى الداخل. الهند كذلك لديها أسواق تصديرية في مواد تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية وغير الولايات المتحدة الأمريكية، الدواء، المواد الأساسية التي في كل الحالات حتى في حالة الأزمة تجد أسواقها. بالطبع لو حصل انهيار اليوم هو شيء يعني مستبعد في الاقتصاد الأمريكي الذي نرى أنه سوف يتعافى، ولكن بعد 3 أو 4 سنوات، يعني 2023-2024، هذا إذا ما لم يوجد دواء قاطع وفعال تجاه الكوفيد-19 والتلقيح النهائي. يعني الأزمة اليوم نهايتها مرتهنة بإيجاد دواء وتلقيح فعال تجاه هذه الأزمة. لأول مرة الاقتصاد يرتبط بالصحة بهذه الصفة، وهذه حالة يعني جديدة وفريدة من نوعها في تاريخ الاقتصاد الدولي. الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أمام هذا التحدي الكبير، ولكن أيضا ترتبط به أسواق دول أخرى خاصة الاتحاد الأوروبي على صعيد التصدير. ولكن إذا ما وقع انهيار فلن يكون بمستوى 29، لأن السوق الأوروبي والسوق الآسيوي خاصة الصين والدول الآسيوية وحتى أسواق الدول النامية إلى حد ما السوق الأفريقية هي أسواق مستقلة بذاتها ويمكنها إنشاء دورة داخلية، فالأزمة ستكون حينها محدودة ولكنها شديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أن اليوم عديد الاقتصادات من العالم تخلصت من الدولار، لن نجده بكثرة في سلة الاحتياطي، وذهبت إلى الذهب وإلى العملة الأوروبية اليورو كملاذات، فبالتالي الأزمة ستكون داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها ذات بعد دولي وخارجي، ولكنها ستكون أزمة قوية وشديدة. في بداية المرحلة التي ضرب فيها فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديد الوعي بخطورة هذا الفيروس على الوضع الصحي العام في البلاد وكذلك على الوضع الاقتصادي. وكما قال ضيفنا قبل قليل، فإنه لأول مرة نرى ارتباطاً وثيقاً جداً وتأثيراً كبيراً للوضع الصحي على الوضع الاقتصادي، شيء لم تشهده اقتصادات العالم منذ خلقت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يتحدث ويوجه رسالة إلى أبناء شعبه الأمريكي بكل صراحة، وذلك منذ أسبوع تقريباً. تصريحات دونالد ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس سيعلن أخباراً سارة بشأن الوباء، ولكن هذا لم يحصل، بما أن ترامب أقر أمام الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بأن جائحة كوفيد-19 التي تملكت المشهد الصحي والاقتصادي الأمريكي هي جائحة فادحة والأمور تتوجه نحو السوء أكثر فأكثر. وقد قال بصريح العبارة: أنا لا أحب أن أقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة. أضاف كذلك قائلا: بعض المناطق في بلدنا تبلي بلاء حسنا جدا، وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة. وشدد ترامب على أن الهدف القادم ليس فقط إدارة أزمة الوباء، ولكن أكثر من ذلك القضاء عليه. قال كذلك: اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير مما كنا نعتقده، مجدداً التعبير على أمله في أن الفيروس سوف يختفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يكون ناشطاً على تويتر، حيث كتب مؤخراً: كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي، ولا أحد أكثر وطنية مني. مرفقاً تغريدته هذه بصورة وهو يضع كمامته، أعلن ترامب كذلك أنه سيستأنف مؤتمرات صحفية دورية يقدم فيها آخر التحيينات والأرقام عن فيروس كورونا التي كان يعقدها في شهر أبريل الماضي بشكل دوري ويومي، ولكنه إن تذكرتم كان قد أقلع عنها بسبب جدال قام بينه وبين صحفية صينية كانت قد وجهت له تساؤلاً وأجابها في إيحاء منه بأن الصين هي من تسببت في هذه الكارثة الصحية العالمية. إدارة الرئيس ترامب الآن بقيت لها بعض الشهور لوصول الانتخابات، ولم يعد لديها هامش كبير من المناورة، ونعتقد أنها إذا ما وصلت على هذا النسق فمن الصعب أن تعيد مدة نيابية أخرى. فبالتالي الحلول هي يعني هناك حلول مستعجلة مثل خطة الإنعاش الأولى التي تم المصادقة عليها، ثم الخطة الثانية يقع نقاشها الآن، ولكن الحلول ستكون من اهتمام الإدارة المقبلة، أي انطلاقا من شهر نوفمبر ويناير المقبلين، بمعنى أن الإدارة الجديدة عليها أن تكون لديها خطة اقتصادية وصحية في نفس الوقت، أي لأن أن أي خطة اقتصادية تمر وجوبا بالجانب الصحي. الفلتان على الصعيد الصحي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يستمر، لأنه في نهاية الأمر سنجد انتشار لمرض الكوفيد قد يصل إلى إصابة 30 إلى 40 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يتسبب في وفاة أكثر من 500 ألف إذا ما تواصلت الحال على ما هو عليه. يعني لابد من فرض الانضباط الصحي مثل أزمة 29 في الحرب العالمية الأولى والثانية، لابد من فرض الانضباط الصحي حتى يعود الاقتصاد أقوى، يعني مثل ما يقول كبار المحللين في كل البنوك الأمريكية لدى ستاندرد أند بورس وبلومبرغ وجي بي مورغان، كلهم يتحدثون عن وجوب فرض الانضباط الصحي لأنه الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فيروس مستجد، هذا فيروس يضرب صحة الناس وحياتهم واقتصادهم ومعاشهم، فلا بد من خطة بتم معنى الكلمة تكون خطة شبه عسكرية لمواجهة هذا الخطر، ولا بد من فرض الانضباط وهو غير صراحة غير موجود. نرى الآن أوروبا تخرج من هذه الأزمة بالرغم بعض الانتكاسات، الصين يعني التي خرجت هي الفائز الرئيسي من حرب الكوفيد 19 بالرغم من عودة انتشار هذا الوباء ولو بصفة جزئية، ولكن في نهاية الأمر يرتهن الأمر بفرض الانضباط الصحي والخروج من هذه الأزمة، وهذا هو الحل الوحيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إدارة ترامب اليوم لم يعد لها هامش مناورة كبير، يعني أصبح هامش المناورة ضيق إلا إذا ما أعيد انتخابها. هامش مناورتها اليوم في حدود 3 تريليون دولار، ولكن هل ستتحصل على مصادقة الكونغرس بهذه السرعة؟ هنالك خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول نوعية الحلول، ولا بد من إيجاد هنا توافق بينهما. كذلك هنالك دور للفيدرال ريزيرف، ولكن بدأ وصل إلى نهايته. الحل بداية في الولايات المتحدة الأمريكية هو حل صحي، فرض الانضباط الصحي، ثم إعادة الماكينة الاقتصادية. نفس المشكلة وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية مع الإنفلونزا التي وقعت في سنوات 20 إثر الحرب العالمية الأولى، وتمكنت من الخروج منها بفرض انضباط استثنائي، وحينها تمكن بالرغم من الخسائر الفادحة حينها في العالم مجمع وصلت الخسائر البشرية إلى حدود 60 مليون، ولكن بعد فرض الانضباط تمكنت من التخلص من الإنفلونزا الإسبانية وعودة الاقتصاد بصفة استثنائية. مثل كل مرة تقع يعني الكارثة ثم يقع بعدها التعافي الاقتصادي بسرعة. أعتقد أنه هذا هو نفس المسار، لابد من إيجاد حل صحي الذي سوف يؤدي في نفس الوقت ومباشرة إلى حل اقتصادي. إذن وكما قال ضيفنا مستمعينا، فإن الحلول الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق جدا بإيجاد حلول صحية للكارثة في الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر أن الأزمة السياسية كذلك بين أمريكا والصين قد ولدت من رحم هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، فالتراشق بالتهم بين البلدين أصبح بشكل يومي، مما خلق أزمة سياسية عميقة وشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والصين من ناحية أخرى. اقتسام كعكة اقتصاد العالم والواردات والصادرات لن يكون موضوعاً ذا جدوى في المرحلة القادمة، بما أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية كلاهما منشغل بقصة وقضية كورونا. إذن برأيكم مستمعينا، إلى أين ستصل الأمور واحتداد الأزمات المختلفة الاقتصادية الاجتماعية السياسية والصحية خاصة في هذا العالم؟ تفاعلوا معنا على مختلف صفحاتنا، ويمكنكم ترك تعليقات أسفل الحلقة. أشكر لكم متابعتكم واهتمامكم بحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. نلتقي بكم عن قريب. إلى اللقاء.